الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في استكمال الكتاب البيوع باب الرهن وغيره. ندخل إن شاء الله في حديث الوقف, حديث عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من كتاب عمدة الأحكام. نبدأ إن شاء الله قراءة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها, فقال: يا رسول الله, إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه, فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف, لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي لفظ غير متأثل غير متأثل. ولا عندك إيش كسرة في النفاء؟ لا متأثل. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب أو هذا الحديث, حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه, وأصل من أصول باب الوقف عند الفقهاء. سنبين أن كل أمور الوقف ترجع لهذا الحديث. هذا الحديث هو أصل باب الوقف في الشرع عندنا, ولذلك سنحاول نستفيد فيه بقدر الإمكان, نبين فيه أحكام الوقف, ونبين بأن الشرح هنا شرح للحديث, يعني ليس الفروع والمسائل الفرعية الكثيرة تكون في شرح المتون, ولكن هنا نحاول أن نبين جل المسائل التي تتعرض للوقف. أولا نتعرض للكلمات في حديث عن عبد الله بن عمر. نحن لا نترجم للرواة, لأنه كنا نترجم لهم في بداية الشرح العمدة, فهنا لم نتفق على مسألة أن احنا سنترجم للرواة, فيعني نجعلها في بداية الشرح في كتاب الطهارة وغيره. المهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. معاني الكلمات, أولا نقول خيبر وهي تقع يعني حوالي 160 كيلو شمال المدينة, وهذه كانت لها يعني وقع وفتح عند المسلمين, كان يسكنها اليهود عليهم ما لعان الله عز وجل. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر, وخيبر طبعا فيها جزء فتح عنوة قتالا وجزء فتح صلحا. ثم بعد أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يتصالح مع اليهود, واشترط عليهم بأن يعني يصدقوه القول في كل شيء, يبينها أموالهم وكل شيء, وإلا سيجليهم. فكانت بداية يعني بيّنوا له كل شيء, ولكن أخفوا عنه بعض الأشياء, منها كان هناك تجارة أو كان مال مسك عند كبير قوم لهم قد قتل, فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المسك فقالوا قد نفذ أو قد يعني استهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هم أرادوا أن يدلسوا عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه كانت كمية كبيرة أرادوا أن يخفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكان الشرط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخفوا شيء عنه, وإلا سينقض العهد بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني شك في كلامهم, فعهد إلى أحد منهم أو عهد للزبير. هذه اللفتة طبعا فيها تفصيل فقهي لن أتعرض إليه, لكن أبينه من الخارج أنه عهد الزبير إلى أحد من أحد اليهود أن يقوم عليه يعني قلها تعذيب أو قلها أنه يشتد عليه بالاستجواب حتى يخرج منه المعلومة. فقام الزبير معه بالواجب كما يقال, أو يعني قام معه بالاشتداد عليه والإكراه, حتى أرشد لأن المسك موجود في خريبة أو في مكان موجود قريب من الدار. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حقا المسك مخزن داخلا, فقال: قد نقضت بالعهد. فأراد أن يجليهم عن لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أنكم يعني أنتم مشغولون بالجهاد أو بالقتال أو كذا, وهذه الأرض أرض بساتين نحن زرعناها ونعلمها, نصالحكم على أن يعني نزرعها ولنا فيها النصف أو الشطر كما اتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة المسلمين بأن يتركهم يزرعون في هذه الأرض في خيبر يعني فيها, على أن لهم الشطر إلى أن يشاء الله عز وجل. وسيأتي هذا تفصيل أيضا في باب المساقة عموما, يعني الباب الذي يليه. ثم جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك في خلافته وأجلاهم عن المدينة وعن أخرجهم من جزيرة العرب لتنفيذ الوصية النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد ضرب له بسهم, أصاب في خيبر أرضا, وهذه نتيجة الفتح, وهذه تدل على أن خيبر جزء منها فتح عنوة, لأنه أصاب سهم من في خيبر، لأنه قال هنا كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بأنه يريد أن يعني يتصدق بها، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سيأتيه معنا. المهم هذه خيبر يستأمره ويستشيره في التصرف فيها، معنى الكلمات قط هذا ظرف زمان للماضي، معنى أنفس أو أنفس عندي أن قال عمر رضي الله عنه وأرضاه إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي، يعني أجود النفيس والأجود ومن النفاسة. قال أنفس عندي فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست الأرض أو حبس الأرض هذه أكثر استعمالا في الوقف، يعني الوقف عادة كمسلمين أصل معنى الوقف والحبس، يعني الوقف في اللغة الحبس والمكث أو المكث حبس الأرض، فلذلك أكثر الألفاظ الحبس، وبعد الحبس وقف، وأقلها استعمالا وإنكارا عند أهل اللغة أوقف، يعني يقولون الأصل حبس أو وقف، أما أوقف فيعني فيها كراء عند بعض أو يسمونها لغة رديئة عند العرب فيها. فالفقهاء يقولون بأن تعريف الوقف اصطلاحا هو تحبيس الأصل، هذه مهم، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تسبيل منفعة الأصل. لذلك جاءت من هنا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له حبس الأرض، حبس إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فحبست جاءت من هنا معنى الوقف وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أي تكون في سبيل الله عز وجل أن يجعل الثمرة والغلة كما سيأتي معنا لصنف من الأصناف أو لأناس يستعملون ويستفيدون منها. هذا هو تعريف الوقف. وتعريف آخر هو حبس مال، هذا ما في الاصطلاح حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته وغيره على مصرف مباح موجود. يبقى ثاني هو حبس مال كما قلنا يمكن الانتفاع به، يبقى لابد مال ينتفع به مع بقاء العين، العين موجودة، بقطع التصرف أي قطع تصرف الواقف الذي الذي حبس هذا المال لم قطع تصرفه، ليس له ملك بعد ذلك على هذا العين أن يتصرف فيها كيفما شاء كما سنبين، بقطع التصرف في رقبته وغيره، غيره أي ما ينشأ عن الرقبة هذه ليس له التصرف فيه، على مصرف مباح موجود أي يعني يصرف المنفعة التي في هذا حبس هذا المال التي ستخرج أو الثمرة على مصارف مباحة سنبين، لأن لو كانت على مصارف محرمة لا يجوز هذا الوقف، لابد أن يكون على مصرف مباح. بعضهم أضاف يعني وإن كان هذا بقى فيه الخلافات بعدهم، أو على يعني على مصرف مباح أو على جهة بر أو على يعني جهة بر تقربا إلى الله تعالى، وهذا يعني هذا التعريف يعني الإضافة هذه أيضا بالتعريف اللي أنا قلته هذا المعتمد عند الشافعية والحنابلة، نكتفي به حتى لا نطيل في مسألة التعريف، لكن لأنه هذا التعريف هو شامل وهو يعني عند الجمهور. هذا الحديث كما قلنا من أهم الحديث الذي يستدل به على مشروعية الوقف، لأن الوقف أولا ثابت بالكتاب وثابت بالسنة، ثابت بالكتاب من قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فقالوا الآثار هي المتأخرة التي تكون بعد موت العبد أو بعد ما قدموا في الحياة، فهذا يكون هو منه الوقف الذي يكون من الآثار التي تكون من في ميزان حسنات المرء الذي يوقف مالا كما سيأتي معنا تفصيلا بعد ذلك، أو يعني يوقف يكون عنده علم فينتفع به، فهذا من الوقف أيضا الذي ينتفع به، أو ولد صالح كما جاء في الحديث عشان إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية هذه اللي تجري عليه بعد موته، ولد صالح يدعو له من ولد الصالح يدعو له فيزيد، أو علم ينتفع به فيستفاد منه بعد ذلك، كل هذا كأنه من الآثار التي يتركها المرء بعد ذلك. وأيضا يعني من جملة قول الله عز وجل وافعلوا الخير، فهذا فعل الخير هذا الوقف من فعل الخير ينزل تحت عموم قوله سبحانه وتعالى، هذا من الكتاب من السنة. حديث الباب الذي معنا الآن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأيضا جاء عن جابر رضي الله عنه قال لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقفه، حتى أنه نقل عن 80 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أوقفوا في سبيل الله عز وجل، أوقفوا مالا لله عز وجل. وحتى ينقل عن الشافعي وهذا الكلام فيه نظر، قالوا لم يحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام، وهذا الكلام فيه نظر، لأن ورد بأن قبل في الجاهلية كان هناك وقف، كان هناك وقف حول الكعبة، وكان هناك أوقاف، حتى قالوا أن بئر زمزم حفر أصالة وقفا، يعني هو من قديم موجود من وقت إسماعيل عليه السلام، لكن لما حفر في وقت القريش حفر أيضا وقفا للناس بعد ذلك. فحق بأن كان هناك وقف في الجاهلية قبل الإسلام أيضا. واختلف عند في السنة من أول من أوقف أو وقف لله عز وجل، قيل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مات مخيرس، كنت أذكر اللفظ صحيح، مخيرق، أنا آسف، مخيرق، كان هناك صحابي اسمه مخيرق أوصى بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في السنة الثالثة للهجرة، ف أوصى بماله النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أو وقف ماله كله بعد أن يعني وصى به النبي فوقف ماله كله، فقيل أن النبي هو من وقف، وقيل أن عمر هو من وقف، لأن هذا الحديث في السنة السادسة لخيبر، فتح خيبر. ولكن الصحيح بأن أول من وقف لله عز وجل هو عثمان رضي الله عنه وارضاه، عندما جاء المدينة ووجد المسلمين في حاجة إلى بئر الرومة إلى الماء، فاشترى بئر الرومة حتى قال اشتريته من صلب مالي، وأوقفه يوما له يوم للمسلمين ويوم كان اليهودي في بدء الأمر إلى أن اشتراه كاملة، وكان أول من وقف للمسلمين هو عثمان رضي الله عنه وارضاه، حتى أنه عندما يعني حاصروه في فتنة وفي قبل مقتله من الأشياء التي عددها لهم قال لم أحبس لم أشتري بئر روما بمالي وأوقفه أو وقفته لله عز وجل وللمسلمين، فقالوا أي نعم، ومع ذلك قتلوه عليه ما يستحقون من الله عز وجل. الشاهد بأن ورد عن الصحابة رضوان عليهم أنهم كانوا يعني ما كان عنده أحد عنده مقدرة إلا وقد حبس أو وقف لله عز وجل. بعض أهل العلم شذ وقال بأن الوقف يعني نسخ، حتى أنهم قالوا استدلوا بحديث لا حبس بعد سورة النساء، والمقصود هنا بحبس بعد سورة النساء إيش؟ ستة كانت تحبس. نعم. لعل الله يجب لهن سبيل سنة. لا مش لعل الله عز وجل. ولا تأتينا الفاحشة من نسائكم فامسكونا في البيوت حتى توفونا الموت ويجعل الله لهن سبيلا. ثم جاءت نزلت آيات الزنا يعني الرجم في غزة ذلك، فكان فقالوا لا حبس بعد سورة النساء إلا تحبس المرأة، قد نزلت مسألة الحد في مسألة الزنا، وهذا هو المقصود، ليس الحبس هو الوقف، ولذلك شذ من قال ذلك. هذا يعني إثبات مشروعية الوقف. شرح الحديث هذا العظيم بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء من حديث ابن عمر قد أصاب في خيبر سهما، يعني وهو كانت له، وقال أنه 100 يعني سهم في أو جزء من الـ من الـ من الـ من التقسيم المجاهدين فمن الغنيمة، فجاء له كان 100 سهم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله بأنه ماذا يفعل. وانظر إلى الفوائد في هذه المسألة بأن عمر وهو الملهم، عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الملهم، يعني لو كان نبي من بعدي لكان عمر، وهو عمر من هو يعني في الفقه وفي العدل وفي الدين، ومع ذلك عندما أراد أن يفعل شيئا في الدين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستشيره. هذا يبين لك قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء الأفزاز الصحابة، مع أنهم لهم من الحكمة، كان يستطيع عمر أن يذهب ويتصدق من نفسه لا يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يفعلون شيئا إلا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه هذا الذي يفعلونه أو يستشيرونه في أمر من أموره، مع أنهم ما لهم من القدر ومن لهم من المقام بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يرجعون يستشيرون أهل العلم. أولا هذه فيه دلالة كما سمعنا في هذه المستنبطة بأنه إن هممت بأمر معين أو أردت أن تفعل خيرا معينا أمر معين لابد ترجع فيه لأهل العلم، وما ضاعت الأمة وما حدث ما حدث في الأمة إلا أن تركوا استشارة أهل العلم، يستشيرون أهل الفن، يستشيرون أهل الدنيا في أمورهم، ولكن عندما يريدون أمور الحق لا يذهبون إلى أهل العلم. فهذا الذي حدث من تجنيب أهل العلم وتجنيب العلماء حدث ما حدث بسببه ونحن فيه من فتن ومن عظائم الأمور. هؤلاء الصحابة كان هذا دأبهم جميعا، أرادوا أن يفعلوا شيئا بينهم كانوا يذهبون أن النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم، ولا زالت الأمة بخير حتى تقدم العلماء وتقدم أهل العلم وتقدمهم وتستشيرهم وتعمل بفتواهم وتعلومهم. وأما إن تركت أهل العلم وتركت العلماء فلا أعلم أن الأمة لا تكون في خير أبدا، بل تنتظر الفتن وانتظر البلايا، لأنك عندما تجنب أهل الفضل وأهل العلم الذي قدمهم الله عز وجل في كتابه وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تنتظر ما يسوء بعد ذلك. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا كان يمكن أن يتصدق، كان ممكن أن يعني يفعل ما يفعله، ولكن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليسأله ماذا يفعل في هذه الأموال. هذه لفتة. اللفتة الثانية، قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أصبت في خيبر مالا هو أنفس عندي، هو أنفس هو أنفس، لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، بماذا تأمرني؟ أولا بين بأن هذا أفضل المال الذي كان عنده، وهذا يدل على أن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء عمر ليبين أنفس ما كان عنده خيبر، وكانت أرض خيبر من أنفس الأموال حقا يعني عندهم، لأن كانت أرض زراعة وفيها جودة. فجاء لنبي وسلم أنا أريد أن أتصدق بها، ماذا أفعل؟ كانوا يتصدقون من أنفس الأموال، لا يتصدقون من فضل الأموال أو من زيادة أو من أرض الأشياء التي عندهم، كانوا ينتقون أفضل الأموال التي عندهم ويتصدقون بها. ولا عجب، كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن أرادت أن تتصدق تأتي بالعطر أو تعطر الصدقة حتى أنها تقول إنها ستقع في يد الله قبل أن تضع في يد الفقير، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تجود الصدقة عندما تريد أن تتصدق. فهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يتصدق بأنفس ما عنده، انتقى أوجد ما عنده ليتصدق به في سبيل الله عز وجل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان وضعه طبعا الأرض لا توضع، لكن قال ماذا تأمرني؟ يعني أنت نحن سمعا وطاعا لك النبي صلى الله عليه وسلم، ما ستقوله به؟ لأنه جاء استشارة، لأنه ليس عليه وجوبا، لكن جاء يستشير، فقال يا سلم بماذا تأمرني؟ يبين بأنهم كانوا يعني لا يعني يرجعون قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان استشارة، فله أن يقول أو لا يقول به، لكن يبين له قال ماذا تأمرني، أي أنهم يقدمون قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون ويطيعون له على العقل الذي عندهم، ما عنده ما عنده من عقل، وما عند عمر من حسن تدبير، وما عند عمر من بعد للنظر، ولكنه لم يكن ترك هذا كله وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليستشيره في ذلك، وقال له ماذا تأمرني. وهذا أبوهم عندما ينزل به أمر الصحابة كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمرونه، يعني ماذا يفعلون في هذه المسألة. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تأمرنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذه الكلمة هي أصل الوقف الذي نتكلم عنه، هذا الجملة هي أصل الوقف، أصل باب الوقف الذي صار عليه كتب الفقهاء بعد ذلك. فالوقف في الشريعة عندنا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. عندك مثلا بيت أو عندك مزرعة أو هذا عقار كما سنبين الآن، عندك بيت، عندك دار، عندك مزرعة، عندك شيء، فتقول أنا أحبس هذا الدار، هذا وقف، أحبس هذه المزرعة وقف، أحبس هذه العقار مثلا هذا وقف. والمنفعة التي تأتي منه أبين لمن تخرج، هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبس، أحبست إن شئت حبست وتصدقت بها. فهذه هي المسألة، وهذا الأصل الموقوف المحبوس. يعني إيش محبوس؟ حبست يعني لا يباع، كما سأتى لأن أتى في الحديث هذا في بعض الروايات أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات هو يظهر من كلام عمر، لأن عمر قال فتصدق بها عمر، قال أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يورث ولا يوهب. فهو هذا بعض الروايات أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه صحيح هو كلام عمر رضي الله عنه وارضاه. ولكن معنى الحبس الآن كما سنبين، تحبس الأصل أي لا تستطيع بعد ذلك أن تبيعه، لا تستطيع أن توهبه لأحد، لا يورث لغيرك أو لمن بعدك، الورث لمن بعدك، وإنما يبقى سبيلا. وطبعا كما سنبين يختلف عند الشافعية، يروا بأن هذا الوقف انتقل ملك لله عز وجل، أصبح ملكا لله. الحنابلة يقولون أن الوقف ملك انتقل لصاحب لمن يخرج لهم الوقف، ولا كبيرة فائدة في الخلاف، ولكن يبدو لنا قول الشافعية أوجه، لأنه هو وقف لله عز وجل، فأصبح في ملك الله عز وجل ليس في ملك من أصبح، لأن حتى لو دخل في ملك من كتب لهم التسبيل منفعهم ليس له أيضا أن يبيعوه ولا يورثوه، ولكن هو يعني كأنه في ملكهم فقط. لكن هو الخلاف يعني يبدو لي أنه ليس يعني فيه ثمرة كبيرة، ولكن قال هذا وقف أي يحبس فيكون هذا لله عز وجل تقربا لله عز وجل. فالشاهد ان هذا الوقف هو ان الوقف عموما هو تحبيس للاصل، انك تحبس الاصل، وحتى لو كانت ارضا، كانت دارا، كانت مزرعه، كانت بستانا، غير ذلك، الرقبه تحبس والمنفعه تصرف في اوجه من الوجوه. وتسبيل هذا يسمى تسبيل المنفعه. اشترط عمر، وهذا يدل هذا الحديث ايضا تكمله للشرح، قال فتصدق به عمر، قال انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب، هذا على قول انه قول عمر، فكان هنا يجوز الشرط في الوقف لان عمر اشترط، وهذا اصل حتى لو لم يشترط عمر الوقف هو لا يباع كما سنبين، ولا يورث ولا يوصى به ولا يفعل فيه يعني يملك للغير، ولكنه فيه جواز بان الواقف لو نضع شروطا في عقد الوقف يشترط أشياء معينة يوقف الشيء لو أن يشترط كما سنبين الآن، وأن عمر أيضا اشترط فقال هنا ابن عمر فتصدق بها عمر في الفقراء، يعني هنا أوصى بأن المنفعة تكون للفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها أو في غير متأثر. فهذا يبين بأن للواقف أن يشترط لمن تصرف منفعة الوقف أو تسبيل المنفعة هذه لمن تصرف، وهذه ملامة الشروط ليس فيها محرمة بخلاف لابد أن تكون مباحة، يعني لا مثلا لو يوقف يقول المنفعة على كتب الضلال، طباعة كتب الضلال، أو المنفعة يصرف منها على القبوريين أو أصحاب الناس اللي حوالين القبور اللي هم أو أصحاب صناديق النزول، أو يصرف فيها على ترميم المساجد اللي فيها القبور أو غيره، هذه كلها لا يمكن أن يقر عليها أن هذا شروط في الوقف غير شروط مباحة، فهذا لا يعني يكون فيها. معنا مسألة الآن، هل يجوز؟ الحديث يبين على أنه كان عنده أرض في خيبر، فهل هذا في العقارات هل يجوز حبس أو وقف المنقولات أم لا؟ يعني لأن هذه خلاف بين أهل العلم، يعني هل يجوز المنقولات شيء، واحد عنده مثلا سيارة فقال له السيارة هذه أنا وقفتها لله، فما يأتي من أجر للتاكسي مثلا هذا أو منفعة هذه لطلبة العلم أو للفقراء، أو أنا وقفت مثلا يعني شيء مثلا يعني عنده أشياء ينفع يستنفع بها، وإن كان نقول تصريحا لأن الراجح في أن المذهب العلماء في مسألة المنقولات المذهب الأول هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة بجواز وقف المنقولات، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عندما أرسل الرجل الصحابي ليأتي بالزكاة فرجع له ليجمع الزكاة، فقال رجع واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأخذ من خالد بن وليد ولم يأخذ من العباس، والثالث لا أذكر اسمه الآن الذي معنى الشاهد خالد بن وليد، لأن هذا هو اللي فيه الشاهد من الحديث، فقال أنكم تظلمون خالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تظلمون خالد، فإن خالد رضي الله عنه قد حبس أو احتبس أدراعه أو أدراعه واعتاده في سبيل الله. الأدرع أو العدة والعتاد يعني السلاح والقوس والسهم والدرع، كل ما كان عند خالد رضي الله عنه وأرضاه من عدة وعتاد أوقف خالد للمجاهدين في سبيل الله، يعني يستنفع بها في القتال في سبيل الله والفرس وغير ذلك أيضا. فقال فلذلك أنكم تظلمون خالد، فهذه دلالة صريحة على جواز حبس المنقولات، وأيضا أصرح من ذلك أو تصريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه، وفي رواية فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل والفرس من المنقولات، فإذا قالوا هذا المذهب الأول أهل العلم جواز حبس المنقول وتسبيل منفعة المنقول. القول الثاني لأبو حنيفة رضي الله عنه قال عدم جواز ذلك وعدم الصحة، والذين جعلهم يقولون بأن المنقول عند أبو حنيفة قال الأصل في الوقف الحبس والمكوث والاستمرار، فهذا لا يكون إلا في العقار، أما في المنقول فالمنقول المنفعة تذهب بعد فترة، يعني الفرس سيموت، الأدرع ستفنى أيضا، السيارة ستعطل أو تأذى، فقالوا إذن هذا مخالف للوقف أو للمنقول، فقالوا عدم جواز ذلك، ولكن الصحيح هو قول الجمهور. أيضا يترتب هذه المسألة تفصيل، هل يجوز أن نوقف المنفعة فقط ليس الأصل أم لا؟ يعني الآن عندنا الأصل حبسه وتسبيل الذي سيأتي. طب هل يمكن؟ لا، لا توقف الأصل، توقف منفعة الأصل. يعني تقول السيارة هذه ملكي، لكن الريع الذي سيأتي من السيارة وقفته لطلبة العلم، أو الشقة هذه ملكي، إيجار الشقة الذي سيأتي وقفت الإيجار، المنفعة هذه للفقراء والمساكين. هذه هنا وقف المنفعة، فارق بين وقف العقار أو الملك. الأولى صار الملك لله ليس لك، الثانية أنت أوقفت المنفعة فقط التي أتت من هذا. مش عارف أبيع ولا إيش؟ مش عارف أبيع ولا لا تبيع. أبيع الملك ملكك، الملك ملكك، أنت وقفت المنفعة، لكن الإشكالية كلها الآن ولا هبيع وكده أشتغل علينا لازم يوقف المنفعة. طب أنت خلينا ننتهي، ماشي خلينا أسئلة في النهاية عشان ما أنا أن تقطعني الآن. فالمسألة هذه طبعا خلاف بين أهل العلم، الجمهور المالكية والحنابلة والشافعية، لا أنا آسف مش المالكية، الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا لا يجوز حبس المنفعة، على أن الأصل في الوقف المكوس والاستمرار، والمنفعة هذه منتهية قد تنتهي، قد لا تؤجر المكان، وقد السيارة لا تعمل فلا يكون فيها ريع، أو قد سواء كان منقول أو عقار، لأن العقار قد يكون الشقة موجودة لكن ممكن الشقة لا تؤجر فليس هناك ريع، أو المزرعة لا تعطي ثمارا أو يجف تجف فلا، فتكون هنا المنفعة غير موجودة. فقالوا إذن والأصل في الوقف الاستمرار والدوام، فقالوا هذا ينافي الأصل، فقالوا لا نقول بجواز حبس المنفعة. هذا القول الأول. القول الثاني قول المالكية، وقالوا بصحة ذلك، قالوا بجواز صحة حبس المنفعة، وهذا ترجيح أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي مال لهذا القول، وقالوا بأنه يجوز هذا الوقف، لأنه قال لو وقف منفعة يملكها، هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، كالعبد الذي يوصي بخدمته، يعني الآن الرجل عنده عبد، هذا قول الشيخ، وعنده فقال خدمة العبد هذه وقف، أنا عندي عبد ملكي لكن العبد خدمته للناس وقف، هذه يقول مثلا، أو منفعة أم ولد مثلا هذا في حياتي، أو عين عين مستأجرة، فقال المنفعة التي تخرج من العين المستأجرة هذه توزع على المسلمين. فابن تيمية قال طبعا بين أولا بأن المذكور عند الإمام أحمد وفي المذهب، قال عندنا في المذهب لا يصح، ولكن هو رجح بعد ذلك قال وهذا ليس عندي بفقه، أي ليس يعني هو يقول به أنه يريد أن يقول له ليس هناك فرق بين العين وبين المنفعة، ما دامت المسألة كلها هي لله عز وجل فلماذا نفرق بين العين وبين المنفعة؟ لا يظهر فرق، لأنهم يعني المذهب طبعا قالوا به كما قلنا، أو القول الأول قالوا به الوقف البناء والغرس فقط والعقار، لأن هذا هو الذي فيه الديمومة، وأما المنفعة لا، فقال لا فرق بين ذلك وبين هذا. فمن مثلا أوقف ثوب على الفقراء قال هذا الثوب يلبسه الفقراء، وهذه موجود يعني بعض الأخوات يعني عندما عند الزواج عندها ثوب مثلا اللي هو ثوب الزفاف هذا توقفه، قالت هذا بعد أن انتهت، قالت هذا وقف على الأخوات، يعني أي واحد يأخذ يعني في ليلة الزواج تلبسه مثلا، أو واحد عنده ثوب أو بدلة أو يعني صح بالقول يعني فيها أو ثوب غالي، فيريدوا بعضهم شماغات بعضهم عندهم اللي هو اللي بيسموه البيئ اللي بيسموه يا شيخ ليش؟ لا غير الغطرة اللي بيلبسوها الشبت ليش؟ غير الشال، لا الشيء اللي هي الخفيفة العباية اللي احنا عندنا نسميها دي الخليج يسموها شبت تقريبا، انا ما كنتش انا مخطئ يعني فيها. المهم هذه الخفيفة هذه يلبسونها في الاعراس، فالمهم ان يوقف ثوب له للفقراء او غير، او فرس للركوب، يعني عنده فرس فيوقف ركوب الفرس منفعة، او عنده سيارة فيقول هذه السيارة منفعة مش إيجارها، السيارة وقف للمحتاجين، أي واحد عايز يركبها. وأنا رأيت في بعض سبحان الله عن الطريق الدائري بعض الناس عم جايبين سيارة وبيعدوا ما فيش كوبري مشاة عند المقدم وأشياء، وجايبين سيارات هي وقف سبحان الله يعني، والأخ يأخذ اللي عايز يعدي الدائري اللي ما فيش كوبري مشاة ويأخذ يلف بيه من تحت الكوبري ويودي الناحية الثانية ويرجع تاني يوقف ويودي الناحية الثانية، هو شغال طول اليوم هكذا يعني. نعم وجدت هذه يعني في الطريق. هذا هو وقف وموقف ان السياره منفعه استخدام السياره لاهل العلم. فحتى انه ايضا ابن تيميه قال كذلك مثل ان كسوه الكعبه كانت كسوه الكعبه كانت وقف كان تفعل وقف ايضا للطيب اللي تطيب به فيكون وقفا. فقال اذا لا اشكال لا فرق بين المنقول وبين العقار حتى وان لم تكن المنفعه ستبقى دائما ولكن لا اشكال في ذلك. والحقيقة أنا يعني أميل لهذا الرأي أنه الذي هو في قول الملكية وترجيح شيخ الإسلام بأنه لا فرق بين المنفعة وبين العقار ما دام كله يصح ليس فيه إشكالية حتى لو انتهت فتنتهي المنفعة ويوقف وقف الأجر على ذلك. هل هذه المسألة مسألة أخرى معنا هل لابد أن يكون الوقف على جهة القربة أم لا؟ يعني هل ممكن يكون الوقف في المباحات ولا لابد يكون في القرب وفعل الخير فقط؟ يعني ممكن توقف لأمر المباح وطبعا الحديث زي معنى الآن بأن عمر رضي الله عنه وارضاه أوقف في جهة القربة للإطعام الفقراء والمساكين وغير ذلك أو أعمال البر. فقالوا المالكية والشافعية أو الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا لابد أن يكون الوقف للأعمال الخير والبر فقط لأن هذا أصل الوقف والتقرب لله فيكون لأعمال البر والقرب. أما المالكية الشافعية والمالكية قالوا سواء كان في أعمال البر أو في أمر المباح فلا إشكال. يعني ممكن المباح يعني مثلا أوقف ريع شيء مثلا على يعني شق طريق مثلا صيانة شيء معين من الأمر المباح الذي ليس فيه شيء عمل مراحيض عامة مثلا أراد أن يعني هكذا هذا أمر مباح ليس فيه شيء فهذا على الراجح. وهذا أيضا الذي هو الراجح الذي نرجح به بأنه لا إشكال بأن يكون على جهة القربة أو يكون على فعل المباح ما دام في لأن الوقف قالوا إيش الشافعية والمالكية قالوا الوقف تمليك المنفعة فقالوا فالتمليك يصح في القربة ويصح في شيء مباح فلماذا نمنع التمليك في المباحات أو الوقف في المباحات. المسألة معنا أيضا الآن التي من هذا الحديث من قول عمر رضي الله عنه وارضاه الذي قال لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. هنا تأتي معنا المسألة هل يجوز بيع أو هبة الوقف أم لا؟ يعني أنا عندك وقف ووقفته حبسته لله عز وجل هل يجوز أن تبيعه أو أن تهب هذا الوقف؟ أو هل يجوز أن يعني الآن عندك مثلا مسجد بنيت مسجد في أرض هل ممكن بعد فترة هذا المسجد يهد وتبيع الأرض وتنتقل؟ طيب أو وهبت مثلا عندك عقار معين كان فيه هل ممكن أنك تبيع لهذا الوقف وتأخذ ماله أو تهبه أم لا؟ وهل ممكن تغيره من مكان لمكان تستبدله أم لا؟ هذه أصل مسألة معنا هذه مسألة مهمة جدا ونتعرض ليها. هذه على ثلاث أقوال. قول الأول يجوز مطلقا والقول الثاني لا يجوز مطلقا والقول الثالث التفصيل. أصل هذه مسألة العبارة معنا قرأناها الآن في حديث عمر رضي الله عنه وارضاه أو حديث ابن عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فقالوا القول الأول الذي لا يجوز بيعه واستدلوا بهذه المسألة. فلو رجل مثلا أوقف شقة لطلبة العلم أو أوقف الريع للشقة هذه لطلبة العلم هل يجوز بعد فترة أن تبيع الشقة أم لا؟ أو هل تذهب الشقة دي أنت وقفت المنفعة هل أنت تقف هذه أو حتى وقفت العين نفسه هل يجوز أنك تبيع الشقة وتقول أنا أشتري الشقة الثانية أو تعطيها لأحد أم لا؟ طب هذا إذا مات الواقف الذي أوقف الشقة دي ورث أم لا تورث؟ جيد. الإمام أبو حنيفة قول الأول قول الإمام أبو حنيفة أجاز بيع الوقف ورجوع الواقف فيه وهذا طبعا يعني مخالف لنص الحديث إن أبو حنيفة قال يجوز أن يبيع الوقف ويجوز أن يرجع في الوقف بس اعتذر يعني لأن أبو يوسف صاحب أبو حنيفة قال لو بلغ أبو حنيفة هذا الحديث لقال به ويبدو أن احنا الآن الخلافة يكون فيه لا يعني لا نتعرض له كثيرا لأنه اعتذر له بقال بأن الحديث لم يصله فهو رجع على الأصول التي عنده بأن الشيء ملك له فإن أراد أن يوقف شيء يرجع في ملكه فلا إشكال. لكن طبعا وحتى أن القرطبي قال الرجوع في الوقف مخالف للإجماع هذا القول الأول. القول الثاني وقول الشافعية والمالكية قال لا يجوز الرجوع في الوقف مطلقا ولازم عقد الوقف ولا يصح البيع ولا الهبة ولا الإرث ولا النقل، مهمة هذه، ولا نقل الوقف ولا فعل أي شيء فيه، لأن الوقف أصل فيه الحبس، وهذا قد حبس لله عز وجل على في الكلاه، فلا يجوز أن تغير فيه شيئا. طبعا أبين لكم الثمرة، أن في ثمرة لكلام الشافعية المالكية، إن هلك الوقف أو وقفت منفعته، لأن هنا الثمرة، طب وقفت منفعة الوقف، يعني الأرض الآن أرض عندك رجل أو وقف أرض مزرعة، فجاء البئر اللي في المزرعة نضب ما فيش فيه مية، فالمزرعة مش هتعطي ثمار، ما وقف ثمار المزرعة للناس، فجاءت الآن البئر اللي في المزرعة وقف ما فيش ماء ما فيش زرع، فستبور الأرض. نقول للشافعية والمالكية ماذا نفعل، نبيع الأرض وننقل هذا الوقف؟ يقول لا، الوقف محبوس انتهى لله عز وجل، هذا لازم قوله، لا يمكن لك أن تتصرف في الوقف. طيب مسجد بني في مكان صحراء أو في مكان، ثم المكان ده جاءت يعني جائحة، جاء أمطار، جاء حدث ما حدث في المكان هذا، وأصبح المنطقة اللي حوله كله بني فيها طرق وبني شافها مشي الناس، فأصبح المسجد واقف في الصحراء لا يدخله أحد. ويمكن هل نقول لا نهدم المسجد ويباع الأرض وننقل؟ يقولوا لا، الوقف لا يتغير، هو وقف محبوس. هذه ثمرة قول الشافعية والمالكية في هذه المسألة. هذا القول الثاني، أنه لا يجوز التصرف في الوقف بأي شيء. القول الثالث وقول الإمام أحمد هو قول الوسط الحقيقة، ودائما الحق في الوسط، قال لا يجوز البيع ولا يجوز الاستبدال إلا أن تتعطل المنافع كليا. هذا المعتمد، لأن في رأي ثاني سنبينه حتى لو جزء من المنفعة، لكن هو قال الآن الأصل المعتمد عندهم لا يباع ولا يستبدل. طبعا هو لا يوهب، خلاص لا يوهب، لأن هو الآن ليس فيه هبة، لا يورث، هذا متفقين عليه. المسألة الخلاف كله محصور ما بيننا وما بين القول الثاني في مسألة هل يجوز البيع أو استبداله عند الحاجة أم لا. أصحاب هذا القول أو أحمد والقول الوسط، إلا إذا تعطلت المنافع الكلية، الأرض التي الآن كانت تزرع ولا يوجد لها ماء، فنضب الماء فلن تزرع فلن يجد ثمار، قال هنا لك أن تبيع الأرض هذه لأن تعطلت المنفعة الكلية، وتأخذ هذا الثمن وتشتري به أرض أخرى وتكون موقوفة أيضا. مسجد لا يصلي فيه أحد في مكان جاء فيه مثلا المجاري ضربت في المكان، فأصبح استحالا أن يدخل فيه أحد، فقالوا ممكن يهد ويأخذ هذا الهدم يباع وبالمال وهو بالمال هدم وينقل يستبدل في مكان آخر، لأن تعطلت منافع المسجد الكلية. هذا هو الضابط المهم، إن تعطل المنافع الكلية جاز البيع، جاز الاستبدال. واستدلوا أصحاب هذا القول بأثار عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أكثر من أثر، منهم أثر إن اشتكي له إن بيت المال في البصرة حصل في الكوفة حدث فيه إشكال، أو يعني البيت المال لا يصلح، فكتب إلى سعد، كان الوالي الكوفة سعد بن من؟ سعد بن من؟ نعم، نقول الناس الأسبوع الماضي أنت كنت معنا، مش تكلمنا عن سعد ولا لا؟ سيأتي في الطهارة. نعم أو لا سيأتي معنا. المهم سعد بن أبي وقاص كان وليا نعم على الكوفة، فقالوا انقل المسجد، كان في مسجد في مكان في التمارين، انقل المسجد الذي بالتمارين، انقل المسجد هذا لمكان آخر واجعل بيت المال في هذا المسجد قبل القبلة، حتى قال وانقل بيت المال يكون في المسجد في اتجاه القبلة، فنو لن يزال في المسجد مصلى، يعني نقل عمر رضي الله عنه المسجد لمكان آخر. بعضهم قال المسجد هذا أيضا ضاق على الناس، أو هو الأصل كان في بيت المال، حق الذي الأثر هذا كان بيت المال يحتاج إلى توسعة، فأقل انقلوا لهذا المكان في المسجد قبل القبلة، وانقل المسجد لمكان آخر في التمارين. والمسجد لا شك أنه وقف لله عز وجل، الشاهد بأن عمر رضي الله عنه نقل المسجد، وهو يبدو أن الأصل بأن المسجد هو الذي أوقف نقله لأنه تعطلت فيه المنافع، يعني لم يكن يستفاد منه. وأيضا جاء في مكان آخر مسجد أيضا تعطلت أيضا، يعني فيه أو كان في مكان أصبح لا يرتد الناس، فقال حول المسجد لسجن جعل يسكن فيه الناس، يعني الذين مخالفين وبنى المسجد في مكان آخر عند الناس. فقالوا هذه أيضا صحت في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه عندما حول المسجد إلى سجن وبنى غيره في مكان آخر. قالوا هذا العمل هنا أصوليا عشان انت اللي كنت هتجي لك انت لا أصوليا هذا إيش يستدل به فعل عمر هذا يعني كيف نستدل به؟ أولا نعم عمل صحاب يعني إيش فعل صحاب؟ طب وفعل الصحابي لوحده مش حجة؟ إذا لم يرد من يرد عليه طب يعني إيش؟ لم نجد مخالف جاي الصحابي عمل فعل وهذا فعل لا يكون له واحد يعني الصحابي بيجي له واحد؟ لا لا مش قصدي يعني عظيم مثلا زي قول سيدنا عبد الله مصوت اللي هو أنت قربت بس ما كملتش هو فعل الصحابي لوحده مش حجة هو فعل صحابي لكن وبعدين كيف نستدل؟ هذا لا يأتي من عند نفسه لا انت عايز تقول انه مرفوع للنبي هذا فين المرفوع ده فعل وكل فعل يفعله الصحابه هنقول ان هو لا لو كان في امر الغيبيات خرفت فيه لو كان في الغيبيات كنا نقول لا ياتي من عندي نفسه ده لابد يكون مرفوع للرسول لكن هذا اجتهاد صحابه هو فعل صحابه زي ما انت قلت واجتهاد صحابه لكن هل هذا يكفي ان يكون يستدل به ومن خلفاء الراشدين هذا كلام جيد بس انا ما اريد هذا هو نعم هذه بعض التوجيهات ان هذا من الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر ليس ابو الخلفاء عموما لكن ابو بكر وعمر اقتدين بقدوه الذي من بعده لكن انا اريد الاوضح من هذه ابو المنذر لا مخالف لهم ماشي لا مخالف بس انا اريد فعل هذا عمر في ايش في جامع من الصحابه ولم ينكر عليه احد فصار اجماعا من الصحابه على فعل عمر فاستدلينا ان هذا اجماع اسمع سكوتي عايز تقول سكوتي سكوتي ماشي اسمع سكوتي عند معظم الاصول هي مش حجه صح لا هو مساله سكوتي او علامه سكوتي دي يعني هو لا يعني عايز تنزعنا فيه ماشي لكن هو انا مش بس حاجه انا بسأل انا ما اعرفش انا لا اعرف ده اجماع سكوتي ولا اجماع سكوتي مفهوش ايه مش حجه يعني اظن عدم النقل بعدم وجود مخالف لا يعني مش حجه أما مثلاً ينقل إن الصحابة كلهم أحد منهم هو يقوي المسألة. يقوي بأن عمر كان خليفة أو كان أمين المؤمنين وفعل هذا في حضرة في وجود الصحابة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فلو كان فيه مخالفة فصار هذا إجماع للصحابة. نعم. وطبعاً كمان يقوي إن العمل فيه في محض عمل ظاهر. مش اي عمل مش عمل يعني حكم مساله معينه لا ده عمل ظاهر وتكرر يعني لو كان في انكار لكانوا بيانوا له الشاهد بان هذا ايضا هذا هذا هذا دليل اخر بالقياس وقياس بديع ايضا قالوا بان هذا شبيه بالهدي الذي يعطب قبل بلوغ المحل الذي ساق الهدي الى مكه وقبل أن يبلغ المحل عطب هذا الهدي يعني سيهلك قالوا فقبل أن يعطب له أن يذبحه ويستنفع به مع أنه موقوف لإيش لمكة الهدي فقالوا هذا أيضا مثله إذا كان هذا الوقف عطب ولن يستفاد منه فله أن يستبدل أو يهدم أو يتغير حتى يستفاد منه والحق ان هذا القول هو الارجح قول او هو الراجح يعني قول الملك قول الحنابله ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه زاد في هذه المساله يعني الحنابله قلت لهم قولين القول الاول هذا المعتمد انتفاع عدم الانتفاع بالكليه شيخ الاسلام زاد في المساله قال نقول بالقول الثاني ايضا حتى لو لم يكن الانتفاع بالكليه يعني لو ضعف الانتفاع يعني لو ايش لو المسجد في منطقه بيصلي فيه 20 ولو قال لو كان المصلحة فيه قليلة ولو كان من يبنى في منطقة ثانية مثلا يصلى فيه 1000 مع أن لا إشكال في المسجد لا فيه مثلا صرف ضارب أو في منطقة يرى الشيخ الإسلام ابن تيمية تحققت المصلحة فله أن يهدم المسجد ويأخذ ماله ويشتري به ويستمع في مكان آخر يعني أرى بأن هذا يجوز وكذلك يعني ان اراد ان يبدل اضحيه يبدل نذر كما يعني ما كان في ما افضل منه يبدله فما دام المصلحه متحققه فهو المساله ليست عنده بفوات المنفعه بالكليه كما جاء المعتمد الحنابله لا لو وجد مصلحه اعلى في في في شيء فله ان يستبدل ذلك والحقيقه يعني هذا الكلام فيه نظر واصوليا لماذا لان الاصل والمنع والحبس فعندما تصير من الاصل للاستثناء لابد ان يكون مقيد. فقلنا لان الاصل انك حابس هذا المساله. فعندما نقول فاتت المنفعه الكليه نقول نعم هذا استثناء، لكن انك تقيس على المنفعه الكليه المصلحه اي مصلحه هذا قياس على الاستثناء، والاستثناء لا يقاس عليه. فالصحيح يعني الذي يعني دين الله عز وجل به بانه هو قول الحنابلة الوسط اللي هو عند فوات المنفعه الكليه لك ان تغير الوقف، اما غير ذلك لا تغير الوقف، وهذا اسلم للمساله. وطبعا هذه لابد هذه المساله يرجع فيها للقاضي، لان الوقف له وثيقه وعقد، فعندما يعني تتعطل منافع الوقف لابد يرجع للقاضي فيحكم القاضي او يقول او يجيز بان هذا الوقف يهدم او مثلا يباع او يتغير وينقل لمكان اخر. ليست المساله هكذا من اصحاب الوقف او اللي هم يعني اولياء على الوقف، لابد ان يرجع فيها للقاضي لينظر فيها المصلحه او ولي الامر الذي يعينه القاضي لذلك، لان هذه مساله من اختصاصات ولي الامر والقاضي لمن باعه. هذه مسألة معنى أيضا متى يلزم عقد الوقف؟ هل عقد الوقف يكون بالقول فقط أم بالقول والفعل؟ هذه ترجع يعني رجل الآن قال حبست هذا الدار، حبست الشقة، قوله بدون أن يسلم هذا المكان، هل هذا القول يكفي ليكون الوقف قد تم أم لابد من التسليم أو لابد من القبض في هذه المسألة؟ فيعني هل يتحقق؟ فالقول أولا يقول القول قد يكون صريحا وقد يكون مكنة، يعني يقول حبست وقفت أو أوقفت رديئة هذا لكذا، هذا قول صريح. والقول كناية يقول أعطيت أو حرمت على نفسي أو جعلته كذا، هذا مكنة، فلابد يسأل هذا هل تقصد به وقفا أم تقصد به صدقة أم تقصد به ماذا؟ فإن قال قصدت به وقفا صار وقفا، هذا لا يعتد بالقول إلا أنه فيه كناية إلى أن يصرح. أما إذا كان القول صريحا فقالوا هذا يكون تصريحا في الوقف. فلو قال حبست الدار فإذا هل هذا ينعقد بعقد الوقف حتى ولم يقبض أم لا ينعقد؟ الجمهور على لزوم الوقف بالقول، إن قال حبست وقفت أو أوقفت أو غير ذلك أو حتى بالقول مكنة ثم قال أنا أردت به وقفا، قالوا هذا يلزم به الوقف دون الحاجة إلى القبض. واستدلوا بحديث الباب الذي معنا، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شئت حبست أصلها وقرأها أصلها وهي أصلها أصلها وقرأها أصلها عمر رضي الله عنه فيها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر أن لا يباع وذكر قوله، فقالوا بقول عمر صارت وقفة، فقالوا هذا الراجح بأن بالقول فقط يصير الوقف. الأحناف خالفوا قالوا بأن لابد من القبض، قصوها على إيش؟ قصوها على البيع وقصوها على الهبة، قالوا عقد البيع عندهم لا يلزم إلا بالقبض، فكذلك الوقف لا يكون إلا بالقبض، وقال أذن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فقصوها بها القبض. قلنا لهم بأن هناك قياس مع الفارق، لأن الوقف غير البيع، البيع له شروط غير موجودة في الوقف، البيع قربة للوقف قربة لله عز وجل بخلاف البيع، فقياسه على البيع وقياسه أيضا على الهبة التي لا تلزم من القبض هذا أيضا قياس مع الفارق، لأن طبيعة عقد الوقف يختلف والمقصود منه يختلف عن البيع والهبة. ثم قال عمر رضي الله عنه وارضاه جعل هذه الأرض التي هي بخيبر، بين المصارف، قال للفقراء القربة والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فهذا في مشروعية هنا على أن يجوز أن يوقف المرء لأقربائه أو ذو القربة، يعني ممكن يوقف ويجعل من أقربائه يستنفعه، ليس إشكال هنا، لا إشكال هنا، يجعل من أقل ذو القربة من أقربائه سواء كانوا أبناء يجوز، أقرباء يجوز، كلها يعني يجوز أن يوقف شيء ويكون لأبنائه نصيب من هذا الوقف يدخلوا، يعني يجوز هذا، لأن هذا واضح من قول عمر رضي الله عنه وارضاه فقراء وفي القربة، فهذا يشمل كل شيء، حتى أنه يقال أن عمر أودن أوصى لحفصة وإلى أكابر العمر في هذا الوقت. وفي سبيل الله المقصود به مصالح الجهاد الأصل، الحنابلة أدخلوا الحج في سبيل الله عز وجل، طبعا الأحناف توسعوا في مسألة في سبيل الله وهذا كلام مردود على كل المنافع، والحق أنه في سبيل الله. الشافعية أيضا أضافوا مع الحج العلم، قالوا العلم نشر العلم وطلبة العلم هو أيضا من سبيل الله، وهذا هو الحق. فنقول في سبيل الله الجهاد يدخل فيه العلماء وطلبة العلم ونشر العلم، والحج أيضا عند الحنابلة قالوا فيه. ثم قالوا ابن السبيل، وهذا ابن السبيل سواء المسافر يعني الذي سواء محتاج أو غير محتاج، لأنه قول ابن السبيل لا يشترط فيه، لو كان غنيا ابن السبيل اللي هو أيضا يأخذ. وأما الضيف قال في الضيف أيضا لا جناح، الضيف هذا مطلق الضيف حتى لو الضيف غني، نعم لو كان ضيفا وغنيا لو أن يأكل من هذا الوقف الذي هذه كله الذي أوقفه عمر. ذلك يدل على أن من يريد أن يشترط في الوقف لو أن يريد أن يشترط ذلك، لا يشترط في الفقراء فقط بل كما يريد. فكأن عمر صرف الغلة التي ستأتي من هذا الأرض إلى هذه المصارف التي بينها عمر، وتبين بأن طبعا لابد أن يكون الوقف في أمر قربة أو في مباح، ولا يكون في معصية، لا يصرف على مبتدعة، لا يصرف على كتب فلسفة، طبعت كتب منهين عنها أو علم كلام أو على الفسقة والفجور وأهل الفنون وأهل ذلك، أو على القطط والكلاب وغير ذلك، من يوقف ماله على رعاية القطط والكلاب وهذا سفه، هذا كله لا يعني لا يكون أو لا يعمل به. ثم بين أيضا عمر قال لا جناح على من وليها، وهذه مهم، يعني من تولى أمر الوقف اللي هو ناظر الوقف الذي سنبين ناظر الوقف له أن يأكل من هذا، هذا يدل على أن الذي لأنه قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، وهذه سنبين بالمعروف لأنه هو المعروف لم يشترط، لم ليس له ضابط، فقالوا المعروف الذي تعارف عليه الناس يأكل بالتعارف عليه، يعني لا يتكسب لا يتمول، لأنه قال بعد ذلك أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني إذا جاءه ضيف له أن يطعمه نظر الوقف، إذا جاءه ضيف له أن يطعمه. ثم اختلفوا، طب لو جاء ضيف هل هو أولا هو يطعم فقط ولا أهله يطعم معه، يعني هو وأهل بيتي أم هو، خلاف أهل العلم هل أهل بيتي وأولاده وامرأته يلحقون بنظر الوقف أم لا. يبدو الراجح الصحيح بأن ناظر الوقف فقط هو الذي له أن يأكل، ولذلك ألحق به. طب لو جاءه ضيف هو شخصيا في مكانه له أن يطعمه، لو جاء ضيف لعائلتي هل امرأتي تأخذ من الوقف وتطعمه؟ الراجح على الأصل الذي قلناه بأنه فقط الذي يطعم فهو أو ضيفي هو فقط، أما أهل بيتي وضيوفه لا يأكلون من هذا الوقف إلا أن يشترط الواقف أنه يبيح له ذلك غير متمول متأثر، أي أنه لا يأكل بالمعروف لا يتكسب منه لا يأخذ منه، يعني لا يعني يأخذ من الثمار مثلا أو من الغلة أو من المال لبيته ويدخر منه، بل يأكل في المحل الذي يأكل فيه. هنا الفوائد المستنبطة نختم بها للوقت، يعني يتمول متأثر، ما هو متمول ومتأثر يعني يكنز، يعني هو متمول يعني يتمول الشيء يعني ياخد زيادة عن حاجته، فيعني كأنه تمول من الشيء. مش يقول لك انت بتيجي تحط في العربية السيارة تقول بمول السيارة، يعني بتحط فيها ايش بنزين عشان تسير، يعني تحط فيها ما يزيد عن حاجتك زيادة. فهو متمول يعني او تمول ياخذه كمال له عنده او متأثر ياخذه كمال عنده. فهذا هو المقصود. الفوائد المستنبطة سأقولها سريعا عشان الوقت سمحوني. اولا الواجب على المستشار ان ينصح بما يراه الافضل، لان الدين نصيحة، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمر فنصح، فكل من يأتي احد يستشيره يعطيه الافضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى الافضل بان يحبس الاصل او يحبس الاصل ويسيء تسبيل المنفعة، لان هذه صدقة جارية عليه الى يوم القيامة الى ان يشاء. لا يعني لو تبقى وقت يعني بكلمكم عن عثمان رضي الله عنه وارضاه، البئر الرومي بعد ما اشتراه الى الان الى الان ابراج والاراضي بعت بمليارات الان، وريع هذه الاوقاف الى الان موجوده الى زماننا هذا، وانا علمت هذا من يعني بس هذا الوقت. نعم. ثانيا التقرب الى الله عز وجل بانفس الاموال واطيبها، لان عمر بين ان هذا انفس مال عنده كما جاء في قوله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ايضا حديث ابي طلحه رضي الله عنه وارضاه عندما تصدق بانفس ما عنده، رجاء النبي صلى الله عليه وسلم تصدق ببرحة، قال عندي ببرحة يعني ببرحة شهير عنده كان بستان أنفس عنده شيء فأراد تصدقها، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها في ذي القربة عندك. أيضا الثالث أن خيبر فتحت عنوة، قلنا فتحت عنوة لأن عمر أصاب منها، فلما أصاب فدل ذلك فتحت عنوة، وهذا يدل على جزء من الخيبر فتح عنوة وجزء كان صلحا، لأن لن يأتي بغنيمة إلا إذا كانت من عنوة. استشارة الأكابر وأخذ الرأي والائتمار بأمرهم، لأن عمر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المفروض دأب الصالحين يأتي إلى أهل الفضل والأكابر ليستشيرهم. أيضا المسامحة في بعض الشروط تأتي من هذا، لما قال يأكل بالمعروف والمعروف ليس له ضابط فيرجع للعرف، فهذا يدل على من الشرع أن يتسامح الناس، وهذه تحدث يعني قريبا. كنا أمس حتى كان في نزاع كنا في مسألة بيع، فقلنا لهم يعني تسامحوا، يعني المسألة كلها ترجع للعرف ولا تتسامحوا فيها، الحديث صلى الله عليه وسلم سامحا إذا باع سامحا إذا اشترى، فهنا يبين أن قال بالمعروف ولم يضبط له ضبط، فهنا في المسامحة إذا أكل ليس فيه إشكال. أصل الوقف ينتقل إلى الله عز وجل قربة بحيث يمتنع البيع والإرث والهبة، وهذا جاء من نص الحديث بأن الملك يكون لله عز وجل في الوقف. أيضا جواز الوقف على الأغنياء، لأنه قال الضيف ومطلق الضيف، ابن السبيل مطلق ابن السبيل، غني أو فقير، فهذا له أن يعني يكون الوقف يكون أيضا على الأغنياء. تحريم أخذ العمال وغيرهم مما يليه أكثر مما يستحق، لأنه قال غير متمول غير متأثر، فعامل الوقف لا يأخذ أكثر من حقه، ناظر الوقف لابد يأخذ ما يكفيه فقط، وهذا وما زاد عنه فهذا سحت لا يأخذه. وأيضا فيه دلالة على أن الذي أوقف لا أن يأخذ من الوقف، الذي أوقف لا أن يأخذ. أين الدال الشاهد من هذا الحديث سريعا؟ خلاص لابد أن نمشي. قال على من وليها، صحيح، وعمر كان يليها في حياته، فيندرج عمر على من وليها وهو الواقف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوقف الدابة للحج هدي، قال اركبها وحج عليها، قال إنما هي هدي نذرتها للكعبة، قال أركب عليها حج عليها. هذا يدل على أن من أوقف شيء له أن يستفيد منه أيضا، لا إشكال في ذلك. فضيلة ومن قبل عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه من أوائل الصحابة الذين يعني وقفوا لله عز وجل حبسوا المال. أيضا المبادرة إلى فعل الخير، عندما جاءه خيبر لم ينتظر، أراد أن يحبسها، ده المبادرة إلى فعل الخيرات. أيضا لفتة في الحديث جواز ذكر الوالد باسمه بدون كنية، جاءت من إيش؟ من ابن عمر، قال أول الحديث على عبد الله بن عمر قال أصاب عمر، ويتكلم عن أبيه، فهنا ويخبر، فجواز ذكر الوالد بغير كنية إن أراد أن يخبر عنه، وهذا يعني فيها لفتة أيضا من الشراح. فضيلة الإحسان والبر بذوي الأرحام، هذه لأنه جعل من القربة من ذوي الرحم أن يأكلون، وهذه لابد أن يقدم أيضا صلة بذوي الأرحام أن يدخلهم في الوقف، وهذا شيء طيب. أيضا من الحديث يؤخذ بأنه جواز الشروط في الوقف، لأنه اشترط عمر بعض الشروط، ما دامت هذه الشروط ليس فيها معصية أو ذنب فلو أو لا فيها شيء محرم، فهنا جواز الشروط في الوقف، والواقف له أن يشترط ما يشاء ما دام في حدود البر والعدل والإحسان. هذا آخر الكلام في هذا الحديث العظيم، حديث الوقف. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.